بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد توقفنا عند الناقض الثامن قال رحمه الله الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة عرفها العلماء بأن معناها المناصرة والتعاون، فيتعاون مع المشركين على أهل الإسلام، ولهذا قال المؤلف والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قبل ذلك في هذه الآية خاطب الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآية قال ومن يتولهم، التولي طائفة من أهل العلم ترى أن التولي والولاء هو شيء واحد ومعناهما واحد، إلا أن هناك أيضا طائفة أخرى تخالفهم في ذلك فيفرقون بين التولي وبين الولاء، وإن كان القول الأول الذي لا يفرق بينهما هو قول كثير من المفسرين. وأما الذين فرقوا بينهم يرون أن الولاء أعم من التولي، أما التولي فهو كفر يخرج من دائرة الإسلام، قالوا لأن الآيات فرقت بين التولي وبين الولاء، فلما ذكر التولي ذكر بوعيد ولما ذكر الولاء كذلك ذكر بوعيد آخر، فالولاء جاء النهي فيه مطلق، أما التولي فقد جاء فيه الوعيد أشد من الولاء. وضربوا مثال بهذه الآية التي أشار إليها المؤلف ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قالوا هنا هذه الآية الوعيد فيها أشد لأنه جعل من يتولى المشركين جعله منهم، ولهذا قال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى قال الله عز وجل في سورة الممتحنة وهي أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآيات جاءت وهي تتكلم عن الولاء، وأما الآية التي بين أيدينا ومن يتولهم منكم فإنها تتكلم عن التولي، إلا ما جاء في سورة أو في آية التوبة ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن هذا هو الخلاف الذي كان بين أهل السنة في معنى التولي والولاء. ومعروف أن من تولى هؤلاء المشركين بمعنى ناصرهم وعاونهم ويحب أن يظهر دين المشركين أن يظهر دين المشركين على دين المسلمين، بل ويشرح صدره لذلك ويجعل بينه وبينهم مودة، فلا شك أن هذا كافر بالله العظيم وقد أبطل توحيده وارتد. ولهذا قال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهناك فرق بين الذي أكره على الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الذي أكره على الكفر وأرغم على النطق به وخاف على نفسه، إلا أن قلبه في المقابل ثابت لا يتزحزح على الإيمان، لا يتزحزح ثابت على الإيمان، فهذا معذور ولا لوم عليه بنص كتاب الله، كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الذي ينطق بالكفر ويطمئن قلبه فهذا الذي عليه غضب من الله، وهذا الذي خرج من دائرة الإسلام وله عذاب عظيم. إذن هذا هو الأصل في الولاء، لا شك أن الأصل فيه الحرمة، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن إذا ناصر دين المشركين وعاونهم وأحب ظهور دينهم فهذا مشرك وكافر بالله، وهو قد نقض إيمانه. وهذا الذي قصده المؤلف عندما ذكر هذا الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لكن هناك فرق في من يعاون المشركين لكنه لا يحب ظهور دينهم وليس في قلبه إلا الإيمان، لكنه صنع ذلك لمصلحة دنيوية، كمثلا يخاف على ماله أو يخاف على أهله، لأن الموالاة ليست على إطلاقها كفر، فينبغي أن نفصل فيها كما يفصل فيها أهل السنة. فهناك صور هي في الحقيقة من الموالاة، من موالاة الكفار، لكنها مستثناة، بعضها مستثناة فليست محرمة أصلا، وبعضها مستثناة أي بمعنى أن صاحبها لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام مع ارتكابه للمحرم. فمثلا ذكرنا الصورة الأولى في من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الذي بقي قلبه ثابت لا يتزحزح عن الإيمان فهذا معذور ولا لوم عليه. لماذا؟ للضرورة، فإنه ما استطاع أن يصبر على ما فعل به من الإكراه، فالله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الآية الأخرى أيضا قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فجاء الاستثناء، استثنى الله سبحانه وتعالى الذي يخاف ولا يستطيع أن يصبر ويكره على هذا، فإن حصل ذلك فهو معذور وقد استثناه الله عز وجل، لهذا قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فقد يلاطف الكفار وقد لا يستطيع أن يظهر دينه أمامهم فيتخفى، فهذا من باب إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا سيما إذا كان المسلم في سلطانهم وتحت ولايتهم، فيضمر في قلبه العداوة لهم والبغض، لكن في الظاهر قد يظهر شيئا آخر من الملاطفة، فهذا معذور. والثاني ومن الصور كذلك ما يتعلق بالحب الطبعي، كأن يحب قريبه أو أن يتعامل مع رجل كافر فيتعامل معه في تجارة أو في غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عنه فيما حصل مع عمه أبي طالب، فقال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالوا هنا وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب عمه أبا طالب، لأنه قال أحببت، فطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بالحب هنا هو الحب الطبعي، لأنه كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحوطه ويدفع عنه الشر والبلاء الذي كانت تصنعه قريش. وطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بقوله أحببت أي أحببت هدايته، يعني إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. لكن بقي ما يتعلق بالزوجة النصرانية أو اليهودية، فهذا أيضا من الأدلة أن الحب الطبعي ليس من الولاء المحرم. يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب إن كانت محصنة، يعني عفيفة، والدليل ما جاء في قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال العلماء: أباح الله للمسلمين أن يتزوج أحدهم بالكتابيات، ومعروف أن الرجل إذا عاشر هذه المرأة يحصل الحب، ولا تخلو هذه العشرة من حب، هذا الحب هو حب طبيعي، وإلا في قرارة نفسه هو يبغض هذا الكفر الذي تلبست به هذه المرأة ويكره دينها ويبغضها لهذا الدين. وكذلك قد يحسن المسلم للكافر، وهذا الإحسان وهذا البر ليس من الموالاة المحرمة والتولي والولاء. ولهذا قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، لا يجوز أن تكون المودة بينهم، لكن البر والإحسان لمن لم يقاتل منهم فلا بأس فيه، الله ما نهانا عن ذلك، وإنما النهي عن تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. وقد جاء الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن تصل أمها وكانت مشركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأسماء رضي الله عنها أن تحسن إلى أمها وأن تكون بها بارة، كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا بأس في ذلك مع شركهم وكفرهم، وليس هو من الموالاة المحرمة. إذن عرفنا أن العلماء يقسمون الموالاة، فهي ليست على درجة واحدة، لا كما يقول التكفيريون والخوارج الذين كفروا أهل الإسلام، بل كفروا المسلمين، بل كفروا دولا كاملة، بينما تجد أن جهودهم في حرب أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى لا يذكر بشيء، بل يوجهون سهامهم إلى بلد التوحيد بلاد الحرمين، فيكفرون أهل الإسلام في هذه البلد وهي بلد التوحيد. إذن نؤكد هذا، وأن الموالاة لها صور، ما جاء في حديث حاطب رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتعة الصحابي المشهور الذي شهد بدرا وشهد الحديبية. ماذا صنع حاطب؟ كتب كتابا لأهل مكة يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم في فتح مكة، فجاء الوحي وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن حاطبا أرسل كتابا إلى قريش، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى روضة خاخ وهي منطقة معروفة في المدينة، فذهبوا فوجدوا امرأة وهي على بعيرها متوجهة إلى مكة، فقالوا لها: أخرج الكتاب الذي أرسله حاطب. فامتنعت في الأول وأنكرت، ثم بعد ذلك أخرجت الكتاب، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فكان من شأنه رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا هو حال الصحابة، أنهم لا يكذبون، لم يكذب رضي الله عنه، بل اعترف وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة هذا الكتاب. ففي بعض الروايات قال له: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنه كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان الصحابة من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحب حاطب رضي الله عنه أنه فاته هذا الأمر أن يتخذ يدا حتى يحمو قرابته، فأرسل الكتاب. لهذا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقه. فعمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا دليل أن الله عز وجل غفر لحاطب، فهو من السابقين الذين شهدوا بدرا والحديبية، فالله يغفر لهم ما يحصل منهم من الذنوب وهم بشر، وإن كان هذا الذي حصل من حاطب وصدر منه لا شك أنه نوع موالاة، لأنه أخبر قريشا وأراد أن يخبرهم بما سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم، لكن الله عز وجل يتجاوز عن الذنوب العظيمة بفضل سابقة حاطب وبسبب إيمانه وبسبب جهاده، فلم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا صاحب الحسنة العظيمة يغفر الله له عز وجل إذا ارتكب سيئة، وحاطب صاحب حسنة عظيمة وهي حسنة بدر وحسنة الحديبية. وأما ما يقوله التكفيريون والخوارج أن حاطبا عاون المشركين وأفشى السر، فهذه مظاهرة ومعاونة، فحاطب كفر كفرا أكبر، لكن لأنه شهد بدرا النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عنه، فكل من صنع كصنيعه فهو كافر مشرك، إلا أننا نستثني حاطبا لأنه شهد بدرا، وهذا من أبطل الباطل ويدل على جهلهم، لأن صنيع حاطب لم يكن كفرا أصلا. وهنا يأتي تقسيم مظاهرة المشركين على قسمين: المعاونة والمظاهرة التي قصدها المؤلف في الناقض الثامن، التي باعثها بغض الإسلام وباعثها محبة دين المشركين فيرغب في ظهور دين المشركين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما الثاني هو يعاون المشركين لكنه من أجل غرض دنيوي، وهو يبغض المشركين ويبغض دينهم ولا يرضى بالكفر، فهذا لا شك أنه ذنب وخطيئة ولا يجوز، لكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى الشرك. ولهذا حاطب رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. قال: صدق. هذا الضرب الثاني، وهو ما حصل من حاطب رضي الله عنه، أن حاطبا بقي الإشكال فيما قاله عمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر عمر، بل قال له: وما يدريك يا عمر، هكذا يخاطب عمر رضي الله عنه، قال له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فبكى عمر واغرورقت عيناه. لماذا بكى رضي الله عنه؟ إلا وهو قد علم أن ما قاله كان ليس في محله، يعني ليس حاطب من المنافقين، وليس هو منافق حاشاه من النفاق، بل هو مؤمن صادق شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا ليسوا من أهل النفاق. فبكى عمر واغرورقت عيناه بالبكاء كما جاء في صحيح البخاري، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وله أجر في ذلك. لهذا ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر قصة حاطب ماذا قال؟ قال: هذه، يعني التي صدرت من حاطب المراسلة والكتابة، قال: هي كبيرة عظيمة لكنها دون الشرك، تكفر بالحسنة، بالحسنة الكبيرة، بالحسنة الماحية. ثم ضرب مثالا بما حصل من حاطب، وهو أنه جس. والجس، ما معنى الجس؟ الجس هو إخبار المشركين بما يفعله أو سيفعله أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل حاطبا فصدق رضي الله عنه وأرضاه. لهذا ابن القيم قال: كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله له ورضاه وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة. يعني هذه التي هي شهود غزوة بدر هذه عظيمة، وهذه فيها من رضا الله عز وجل على الصحابة، وكذلك باها بهم الملائكة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الله غفر هذا الذنب الذي حصل، وإن كان فيه مفسدة لكن هذه الحسنة كانت أعظم بكثير. وبقي ما قاله عمر عندما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. بعض أهل العلم قالوا إن الجاسوس يقتل، والجاسوس على قسمين، إذا كان هذا الجاسوس من المشركين الذين يحاربون أهل الإسلام لا شك أنه يقتل، وهذا بالإجماع. الجاسوس هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو، ويقال له التحسس أيضا، لكن يطلق الجاسوس في الغالب على الذي يريد الشر، كما أن الناموس يطلق على من يريد الخير، فالجاسوس يسمى عينا. فأما بالنسبة لجاسوس المشركين، الجاسوس الحربي الكافر، فهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أنه يقتل، فهو كافر حربي، وممن نقل الاتفاق النووي في شرحه لمسلم. أما المسلم إذا صنع هذا وتجسس على أهل الإسلام، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه كذلك يقتل ولو كان مسلما، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنه حصل أن بعضهم تجسس ودخل بين أهل الإسلام في غزوة من الغزوات فقتله الصحابة، كما في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن عينا من المشركين فقتلوه. وجاء كذلك عند أبي داود في سننه أن رجلا أيضا كان عينا وكان حليفا لرجل من الأنصار، مع ذلك قال لهم إني مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، نكلهم إلى إيمانهم. هذه هي أدلة من ذهب إلى قتل الجاسوس، لكن في الحقيقة هذان الحديثان الذي استدل بهما على القتل ليس هما من الأحاديث التي يستدل بها. لماذا؟ لأن في الحديثين أن الجاسوس كان من أهل الإشراك، كان مشركا ولم يكن مسلما، لكن بقي هذا الحديث حديث حاطب، فقد استدلوا به، واستدلوا بقول عمر عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قالوا إذن هذا يؤخذ منه جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما. وباقي هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، كقول الإمام مالك أن هذا يعود لاجتهاد الإمام، فإن رأى ذلك جاز قتله، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطبا. لماذا؟ وجد المصلحة في عدم قتله، لأنه صحابي جليل شهد بدرا والحديبية وله حسنة عظيمة، لكنه ولي الأمر قد يرى المصلحة في قتل غيره. وهناك قول ثالث في المسألة أن الجاسوس لا يقتل إنما يعزر، التعزير هو التأديب، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يرون أنه يعزر ما دام أنه مسلم. قالوا والدليل أيضا ما جاء في قصة حاطب، كل الأقوال التي أشرنا إليها يستدلون بقصة حاطب، فالذين يرون القتل للمسلم إن كان جاسوسا يقولون لأن عمر قال دعني أضرب عنقه، والذين يرون أنه يعود ذلك لمصلحة الإمام استدلوا أيضا بقصة حاطب، قالوا رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في أنه لا يقتله، والذين ذهبوا إلى أنه يعزر أيضا استدلوا بقصة حاطب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله فلا يتعرض لحاطب لمكانته، أما إذا كان غير حاطب فيعزر ويؤدب. والحقيقة أن هذه المسألة وإن كانت مشهورة الخلاف، الذي يظهر رجحانه هو قول مالك رحمه الله بأن الإمام يجتهد في ذلك، فإن رأى المصلحة في قتله قتله، وإن رأى المصلحة في استبقائه أبقاه، لأن أدلة الإمام مالك هي أقرب أو هي أصوب. إذن هذا ما جاء في قصة حاطب، ولا يجوز لمسلم أن يستدل بحديث حاطب على كفر من تولى المشركين مطلقا، بل لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره أهل السنة، والحمد لله أن أهل السنة يذكرون الأدلة في قولهم وفي تقريرهم وفي تقعيدهم، فما يذكرون شيئا إلا وذكروا له دليلا. وكذلك من الأدلة التي ذكروها ما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب الناس وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ثم قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، حصل أن سعد بن معاذ تكلم وقال أنا والله أعذرك منه يا رسول الله، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ماذا قال؟ قال لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. ومعروف أن هذا الرجل المقصود والذين أرادوا قتله هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لهذا أسيد بن حضير وهو من الأوس وهو صحابي جليل رد على سعد بن عبادة فقال له كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. ومعروف أن سعد بن عبادة ليس منافقا بل هو من خيرة الصحابة رضي الله عنه، لكن هذه الكلمة خرجت من أسيد بن حضير كما حصل من عمر حينما قال لحاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق. فليس حاطب رضي الله عنه بمنافق ولا سعد بن عبادة. إذن في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال لا تستطيع على قتله أو لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، ماذا قال العلماء؟ قالوا سعد بن عبادة انتصر لعبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي رأس من رؤوس المنافقين. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه قد تحصل للرجل مودتهم، أي مودة هؤلاء المنافقين، لكن يكون بسبب الرحم أو بسبب حاجة فيكون ذلك ذنبا ينقص من إيمانه نوعا ما، لكن لا يكون كفرا، لا يكون كفرا. لهذا لو نظرت إلى القصتين قصة حاطب وقصة سعد بن عبادة في قصة الإفك ستجد أن بينهما تشابها. فعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأسيد بن حضير قال إنك منافق تجادل عن المنافقين. لا شك أن فعل حاطب رضي الله عنه كما أشرنا كان فيه نوع من الموالاة لأنه أرسل كتابا، وكذلك فعل سعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لعبد الله بن أبي كان فيه نوع من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام، لكن حاشاهم من الكفر رضي الله عنهم، فهم صحابة ومن خيرة الصحابة وممن شهدوا المشاهد. إذن استدل أهل السنة والجماعة على أن الموالاة إنما هي على أقسام، ليس كل موالاة تكون كفرا. أما الأصل في الموالاة فقد جاءت الأدلة الكثيرة في حرمتها وفي بيان خطورتها، وأشرنا إلى دليل المؤلف عليه رحمة الله، ونزيد إلى ذلك ما جاء أيضا في القرآن وهو قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لا يرضون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبع ملتهم. لهذا قال الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا هو الشاهد. وفي آية أخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فلا يجوز للمسلم أن يوافق المشركين على دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فلا يجوز لك أن توافقهم. فأخبر الله عز وجل أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الكفار سيبقون على ذلك، يقاتلون أهل الإسلام حتى يردوهم عن دينهم، والله عز وجل ما أجاز لأهل الإسلام أن يوافقوا أهل الشرك في ذلك. ومن وافق أهل الشرك في ذلك وتابعهم ووالاهم أو أحب دينهم فهذا والعياذ بالله مرتد، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تبين أن الولاية الحقيقية تكون بين أهل الإيمان. الله يقول في القرآن إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهذه الآية فيها يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وصدقوا به وعملوا بشرعه ثم حصل منهم أيضا الهجرة والجهاد فهؤلاء هم الذين يكون بعضهم نصراء لبعض. وفي المقابل قال عن الكفار: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أن الكافر يكون نصيرا للكافر مثله، أما المؤمنون فهم نصراء بعضهم لبعض، يتناصرون على الحق وفي الحق. فإن حصل خلاف ذلك، بمعنى أن الكافر صار وليا للمؤمن أو المؤمن صار وليا للكافر، فإن كان كذلك فستكون فتنة عظيمة وفساد عريض، وسيكون الصد عن سبيل الله، وستكون التقوية والدعامة للكفر. ولهذا قال الله: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالم هو الذي هو الكافر والذي تجاوز حدود الله من أهل النفاق ومن اليهود والمشركين، فهؤلاء بعضهم أنصار لبعض بخلاف أهل الإيمان. لهذا قال: والله ولي المتقين، أي الله عز وجل ناصر للمتقين الذين اتقوا ربهم وأدوا حقوقه واجتنبوا نواهيه. فنهانا الله عز وجل عن اتخاذ أولئك أولياء وعن مناصرتهم. لهذا قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا حال من يوالي الكفار ومن ينصرهم ومن يتخذهم أعوانا فيترك ولاية المؤمن. فإن كان هذا حاله فماذا يريد؟ هل يطلب النصرة ويطلب المنعة عند الكفار؟ لا يملكون ذلك، لأن النصرة والعزة والقوة إنما هي لله وحده، فإن العزة لله جميعا. ولهذا نهانا الله عز وجل أن نتخذ الكفار أولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. كيف المؤمن يتولى الكافر الجاحد الذي يجحد دين الله ويترك موالاة المؤمنين ويترك مودة المؤمنين؟ لهذا قال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني هل تريدون بهذه المودة لأعدائه من الكفار أن تجعلوا لله عليكم حجة ظاهرة؟ وهذا يدل على عدم صدقكم في إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال أيضا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا حال أولئك الذين يتخذون الكفار أنصارا وأعوانا، حالهم أنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله ورسوله، لأن المشرك إنما يناصر المشرك، وهكذا اليهود أيضا ناصروا المشركين كلهم على أهل الإيمان. أما المؤمن فإنما في الحقيقة يناصر المؤمن، كما قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا حال أهل الإيمان، يكونون أنصارا لبعض، يأمرون الناس بالإيمان وبالعمل الصالح، ينهون عن الكفر، ينهون عن المعاصي والمخالفات، يؤدون الواجبات من الصلاة والزكاة، يطيعون الله ورسوله. فلما كان هذا حالهم كانت النتيجة أن قال الله: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سيرحمهم أي سينجيهم من عذابه، سيدخلهم الجنة، كما أخبر الله عز وجل أيضا في آيات كثيرة عن وجوب ولاية المؤمن للمؤمن. وكذلك قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ففيه النهي، نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب يحبونهم ويحبون دينهم، فهذا كفر بالله العظيم أن تحب دينهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا هو الركون إلى الظلمة إلى الكفرة، من ركن إليهم وأحب دينهم ووالاهم فهذا جزاؤه جهنم، فتمسكم النار. وجاءت الآيات بوجوب الهجرة والخروج من بين ظهران المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن من إقامة دينه على الوجه الذي أمر أن يتعبد الله عز وجل به، فعليه أن يهاجر وأن يخرج، فإن أرض الله واسعة حتى يجد محلا يعبد الله عز وجل فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. فقالوا له ولما يا رسول الله؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، ولا يجوز للمسلم أن يجلس مع المشركين يسمع منهم الكفر والاستهزاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا تحذير عظيم للمسلمين إذا سمعوا آيات إذا سمعوا الكفار يسخرون بآيات الله ويستهزئون، فلا يجوز الجلوس ويجب الذهاب والانصراف، ومن فعل هذا ورضي بفعلهم وبمعصيتهم فهو مثلهم والعياذ بالله. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.